بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر جمادى الثانية من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 31 من شرح كتاب طريق الهجرتين. ويكون معلوم للجميع إن شاء الله هذا الدرس هو قبل الأخير، وبإذن الواحد الأحد الأسبوع القادم ننهي الكتاب حتى يكون هذا معلوم للجميع. قلنا أن موضوع الشائك الذي ذكره ابن القيم وأن حصل فيه اختلاف كثير بين أهل العلم هو موضوع الأطفال، والمراد بهم أطفال المشركين. وذكر الشيخ أن فيهم 8 مذاهب، أخذنا في الدرس الماضي المذهب الأول ونستكمل اليوم ما ذكر رحمه الله. سيمر معنا بعض الأخطاء في الطباعة وبمقابلة بالنسخة المحققة الأخرى، أرجو أن تنتبهوا معي في التصحيح جزاكم الله خير حتى نكون على علم وطينة في التصحيح. قال رحمه الله المذهب الثاني أنهم في النار، ضمير يعود من؟ للمشركين. وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد، واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم، واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال في الجنة. وسألت عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال في النار. فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام. قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين. قلت، يقول ابن القيم: يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه، بمعنى أن السند فيه ضعف، فإنه في غاية من الضعف. وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر، وتفرد به عن يزيد بن عن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسل إلى عائشة يسألها عن الأطفال، فذكرت الحديث هكذا. قال مسلم بن قتيبة: وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل، ولاحظ عن رجل معنى في جهالة، عن البراء. ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن ضمرة ابن حبيب: حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه سأل عائشة فذكرت الحديث. وعبد الله هذا ينظر في حاله وليس بالمشهور، واحتج بما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن غزمان عن زادان عن علي قال: سألت خديجة، قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها مات في الجاهلية، فقال: هما في النار. فلما صحح، فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: في الجنة. عنده خطأ، يضيف في الجنة. ثم قال: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذا معلول من وجهين، هذا الحديث معلول من وجهين: أحدهما أن محمد بن عثمان مجهول، والثاني أن زادان لم يدرك عليا، إذن لا يحتج به. وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية، وكانت تقرئ الضيف وتفعل وتفعل، فهل نافئها ذلك شيئا؟ قال: لا. قلنا: فإنها كانت وآلت أخت لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنف. قال: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. وهذا إسناد لا بأس به. وبحديث خديجة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا في الشرك، فقال: إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. قال شيخنا، ما المراد بشيخنا؟ ابن القيم يقول دائما إذا قال ابن القيم قال شيخنا لا تنصرف إلا إلى من؟ إلى الشيخ سلام التيمية. هذا حديث باطل الموضوع، إذا لازم تحط خط على هذا الكلام. إذا الحديث اللي عن خديجة هذا حديث باطل موضوع. واحتج أيضا بما روى البخاري في صحيحه من حديث احتجاج الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكرهم إياها. قالوا: فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل، فلأن يدخلها من ولد من ولد في الدنيا بين كافرين أولى. وهذه حجة باطلة، خط تحت هذا الكلام، فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة، وبينها البخاري في الحديث الآخر وهو الصواب. فقال في صحيح: حدثني عبد الله بن أحمد أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال تعالى للنار أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي، لكل واحدة منكم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار عز وجل رجله فتقول قطن قطن، فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. فهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهو الذي ذكره في التفسير وفي باب ما جاء من قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار إني أثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال تعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكم ملؤها، قال فأما الجنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا، حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن قطن، فهذا غير محفوظ. خط تحت هذا الكلام وهو ممن قلب لفظه على بعض الرواة. شوفوا كيف منهج أهل العلم يا أخوان في الروايات وتحقيقها، حتى بعض الناس بس يستشهد بالحديث ولا ينتبه لي، فهذه اللفتات الحديثية ينبغي العناية بها. فهذا غير محفوظ وهو ممن قلب لفظه على بعض الرواة قطعا، كمن قلب على بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وله نظائر. وحديث الأعرج هذا عن أبي هريرة لم يحفظ كما ينبغي، وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه، بخلاف حديث همام عن أبي هريرة. واحتج بما رواه أبو داود عن عامر الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا فحدثني أبو إسحاق السبيعي أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله والله أعلم. المذهب الثالث أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم. واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في الصحيح عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد صحيح هل رأى أحد منكم رؤيا، قال فنقص عليه ما شاء الله أن نقص، أنه قال لنا ذات غداة إني أتاني الليلة آتياني، فذكر الحديث وفيه فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون ربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وفيه، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. فهذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي. فتحت هذا الكلام. وفي مست أخرج البرقاني عن على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فقال الناس يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وقال أبو بكر بن حمدان القطيعي حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قالت يا رسول الله من في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموؤودة في الجنة. وكذلك رواه بن دار عن غندر عن عوف، واحتج بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وبقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، وبقوله تعالى أعدت للكافرين، وبقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذبهم. واحتج بقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يستر منه ظلم، ولا يقال كما أهلكه في الدنيا تبعا لأبويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعا لهم، لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره، ويبعثون على نياتهم وأعمالهم كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكالجيش الذي يخسف بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره، فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلا. وقال تعالى في النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال لإبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. وإذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لم يتبعه؟ قالوا وأيضا في القرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال، كقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى ووجدوا معامل حاضرة ولا يضرب ربك أحدا واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن كانوا هم الظالمين. شوفوا يا أخوان كما قلت لكم في غير ممرة، انظروا إلى روعة فأثر ابن القيم بالشيخ ابن تيمية في أنه يسوق لك كل مذهب بأدلته واستنباطاته حتى كأنك تقر أنه هو هذا الذي لا يجوز خلافه. هذا هو العرض العلمي الرصين، هذا هو الإقناع، هذا هو الواجب حتى في إنصافك من يخالف في الحجة. إلى غير ذلك من النصوص. قالوا كل من قال قالوا من يريدهم أصحاب هذا مذهب أصحاب هذا القول. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة وإنما يهوده وينصره أبواه، فإذا مات قبل التهويد والتنصير مات على الفطرة، فكيف يستحق النار؟ وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عايف عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حراما فزاد مسلمين. قالوا وأيضا فإن النار دار عدله والجنة دار فضله، فلهذا ينشئ الجنة من لم يعمل عملا قط، وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها. وقالوا وأيضا فإن النار دار جزاء، فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا أبد الآباد. وقالوا وأيضا فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون التكليف، والقسمان ممتنعان. أما الأول فلاستحالة التكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلا، وأما الثاني فيمتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وقالوا وأيضا فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك لاشتراكهم في عدم الإيمان الفعلي علما وعملا. فإن قلتم أطفال المسلمين منعهم تبعهم لأبائهم العذاب بخلاف أطفال المشركين قلنا الله لا يعذب أحدا بذنب غيره. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى فاليوم لا تضرب نفس شيئا ولا تزر إلا ما كنتم تعملون. وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها. وسيأتي إن شاء الله فصل النزاع في هذه المسألة، يعني معناته أنه سيذهب إلى الترجيع عند ما يستكمل المذاهب. والقول بموجب هذه الحجج الصحيحة كلها على أن عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق. حط تحت هذا الكلام، هذا كلام ابن القيم. ويوجد الآن من يقول أن هذا هو فقه التوازن وأنه بدعة وأن أصحابه وأن انظر إلى ابن القيم اللي متوفى سنة 751 يقول كل طائفة وجدنا معها حق أخذنا ما معها مع حق ورددنا ما معها من باطل، ما قال لأن عندها الباطل الثاني نرد كل ما عندها. هذا هو الإنصاف، هذا هو العدل الذي يقول الله فيه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أمر والأمر للوجوب اعدلوا. وجدت مع حق. أبو هريرة سمع النصيحة من إبليس في قراءة آية الكرسي على الطعام كما تعلمون. قال لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله، هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله رحمه الله. المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار، فإنهم ليسوا لهم إيمان يدخلون به الجنة ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكبيرا لثوابهم وزيادة في نعيمهم، وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار. وهذا قول طائفة من المفسرين قالوا وهم أهل الأعراف. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني، من هو يا أخوان عبد العزيز الكناني؟ صاحب إيش؟ أحسن، صاحب الحيدة. وهم الذين ماتوا في الفترة والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار. وإن أرادوا إنهم يكونون فيه مدة ثم يسيرون إلى دار القرار فهذا ليس بممتنع. أيضا انتبه لهذه اللفتة منه رحمه الله. المذهب الخامس أنهم تحت مشيئة الله يجوز أن يعمهم بعذابه ويعمهم برحمته وأن يرحم بعضا ويعذب بعضا بمحض إرادة والمشيئة، ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه. إذن لا تتكلم في أمر الغيب إلا بخبر صادق من الواحد، ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة. وهذا قول الجبرية خطع هذا الكلام نفاة الحكمة والتعليل، وقول كثير من مثبتي القدر وغيرهم. المذهب السادس أنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم وهم معهم بمنزلة رقائهم ومماليكهم في الدنيا. واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشي عن أنس قال الدار قطني، ورواه عبد العزيز الواجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي للهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم وهم خدام أهل الجنة، يعني الصبيان. فهذان طريقان، وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس قال ابن قتيبة اللهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو من لهوت، وهذه الطرق ضعيفة. خط تحت هذا الكلام هذه الطرق كلها ضعيفة، فإن يزيد الرقاشي واهن وفضيل بن سليمان متكلم فيه وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف. إذن واضح أن هذا القول معروف. المذهب السابع أن حكمهم حكم أبائهم في الدنيا والآخرة فلا يفرجون عنهم بحكم في الدارين، فكما هم منهم في الدنيا هم فهم منهم في الآخرة. والفرق بين هذا المذهب ومذهب من يقول هم في النار، من قد يقول إيش الفرق طيب بينه وبين المذهب الثاني ما قالوا في النار، أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفرادهما بالنار، لاحظت الفرق. وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها تبعا. وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذي تقدم ذكره، واحتجوا بما في الصحيحين عن السعد بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذريهم فقال هم منهم، ومثله من حديث الأسود بن سريع، وقد تقدم من حديث أبي وائل عن ابن مسعود يرفعه الوائدة والموؤودة في النار. وهذا يدل على أنها كانت في النار تبعا لها قالوا، ويدل عليه قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذا يدل على أن اتباع الذرية لآبائهم ونجاتهم إنما كان إكراما لآبائهم وزيادة في ثوابهم، وأن الاتباع إنما يستحق بإيمان الآباء، فإذا انتفى إيمان الآباء انتفى اتباع النجاة وبقي اتباع العذاب. ويفسره قول صلى الله عليه وسلم هم منهم، وأجيب عن حجج هؤلاء. الآن إيش يقول؟ يجيب عن هذه الحجج. أما حديث عائشة الذي فيه أنهم في النار فقد تقدم ضعفه، خط تحت هذا الكلام. وأما حديثها الآخر هم من آبائهم فمثل حديث الصعب والأسد بن سريع، وليس فيه تعرض للعذاب بنفي ولا إثبات، وإنما فيه أنهم تبع لآبائهم في الحكم، وأنهم إذا أصيبوا في الجهاد والبيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة. وهذا مصرح به في حديث الصعب والأسود أنه في الجهاد، معناته أنه في الدنيا وليس في الآخرة، لأن الجهاد وين يكون؟ في الدنيا. وأما حديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد، خط تحت هذا الكلام. قال وعبد الله بن أبي قيس مولى غطيف راويه عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه، وعلى تقدير ثبوته فليس في تصريح لأن السؤال واقع عن الثواب والعقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هم من أبائهم ولم يقل هم معهم، وفرق بين الحرفين، وكونهم منهم لا يقتضي أن يكونوا معهم في أحكام الآخرة. شوف كيف اللفتة. وكونهم منهم لا يقتضي أن يكونوا معهم في أحكام الآخرة، بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنيا من التوارث والحضانة والنسب وغير ذلك من أحكام الإيلاد. والله سبحانه يخرج الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر. وأما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم كل واحد من أطفال المشركين، وإنما يدل على أن بعض أطفالهم في النار وأن هذا من الجنس وهن الموؤودات من يدخل النار، وكونها موؤودة لا يمنع من دخولها النار بسبب آخر، وليس المراد أن كونها موؤودة هو السبب الموجب لدخول النار حتى يكون اللفظ عاما في كل موؤودة، وهذا ظاهر. لكن كونها موؤودة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب، كما سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله. وأحسن من هذا أن يقال هي في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار، كما سنذكره وبذكره بعد ما ينتهي بالقول الثامن إن شاء الله. ففرق بين أن تكون جهة كونها موؤودة هي التي استحقت بها دخول النار، وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب آخر. صح، بسبب آخر. وإذا كان تعالى يسأل الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق يعذبها على وأدها كما قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت، فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب؟ والله سبحانه لا يعذب من وأدها بغير ذنب. وأما قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه يلحق ذرية المؤمنين بهم في الجنة وأنهم يكونون معهم في درجتهم، ومع هذه فلا يتوهم نزول الآباء إلى درجة ذرية، فإن الله لم يلتهم أي لم ينقصهم من أعمالهم شيئا، بل رفع ذرياتهم إلى درجاتهم مع توفير أجور الآباء عليهم. لما كان إلحاق ذرية بالآباء في الدرجة إنما هو بحكم التبعية لا بالأعمال. ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم في العذاب تبعا وإن لم يكن لهم أعمال الآباء، فقطع تعالى هذا التوهم، خطعت هذا الكلام، فقطع تعالى هذا التوهم بقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. وتأمل قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فكيف أتى بالواو العاطفة في اتباع الذرية وجعل الخبر على المؤمنين الذين هذا شأنهم، فجعل الخبر مستحقا بأمرين، أحدهما إيمان الآباء والثاني اتباع الله ذريتهم إياهم. وذلك لا يقتضي أن كل مؤمن يتبعه كل ذرية له، ولو أريد هذا المعنى لقيل والذين آمنوا، صح والذين آمنوا تتبعهم ذرياتهم، فعطف الاتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف بها قيدا وشرطا في ثبوت الخبر لا حصوله لكل أفراد المبتدأ. وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم في حديثه أو يخرج ما رواه مسلم في صحيح عن عائشة قالت قلت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلى عليه، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدره، قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة، لكن الشهادة للمعين ممتنعة. ليه؟ لأن كلام أهل السنة في المعين إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانع، كما يشهد المؤمنين مطلقا أنهم في الجنة ولا يشهد المعين بذلك إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، زيدا سير عشر، يعني نقول المؤمنين كلهم في الجنة لكن فلان بن فلان غير العشرة ما نشهد له إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. فهذا وجه الحديث الذي يشكر على كثير من الناس، ورد أورده الإمام أحمد وقال لا يصح، ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة، وتأوله قوم تأويلات بعيدة. اقرأ لي عندك أشوف. هذا وجه هذا الحديث الذي يشكر على كثير من الناس ورده الإمام أحمد. أيوه، وقال لا يصح، هذا من أوليه. طيب، ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة، وتأوله قوم تأويلات بعيدة. المذهب الثامن والأخير أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. انتبه لهذا المذهب، أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار، وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها. حط تحت هذا الكلام، شفت بعد هذا الجهد إيه وصلها. طيب، وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله الذي أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين يظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما علما خارجيا لا علما مجردا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم، والله يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم، فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم مردود إلى معلومة. وقد جاءت بذلك أثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا، فمنها ما رواه الإمام أحمد والبزار بإسناد صحيح، فقال الإمام أحمد حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن السريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة، أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، اللي ما عنده رواية يحطها يا أخوان صححه، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفون يخذفوني. إيش مكتوب عندكم؟ عندك حسن؟ إذا نحطوا نقطة على والصبيان يحذفونني بالبحر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي في الفترة فيقول ربي ما أتاني رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعن فيرسل إليهم رسولا أن أدخلوا النار. أمر، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. امتحان. قال معاذ بن هشام وحدثني أبي عن الحسن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث، وقال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها رد إليها. وهو في مسند إسحاق عن معاذ بن هشام أيضا، ورواه البزار ولفظه عن الأسد بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا، والأحمق، والهرم، ورجل مات في الفترة، فيقول الأصم ربي جاء الإسلام وما أسمع شيئا، والأحمق يقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة ربي ما أتى لك رسول، وذكر الهرم وما يقول. قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعن فيرسل إليهم ادخل النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال الحافظ عبد الحق، من هو عبد الحق يا أخوان؟ أحسن فتعرض عليك صاحب كتاب إيش؟ الجامع بين الصحيحين. نعم، قال الحافظ عبد الحق في الحديث الأسود: قد جاء هذا الحديث وهو صحيح فيما أعلم، والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل، ولكن الله يخص من يشاء بما يشاء، ويكلف من شاء ما شاء وحيث ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلت: وسيأتي الكلام على وقوع التكليف في الدار الآخرة وامتناعه عن قريب إن شاء الله. ورواه علي بن المديني عن معاذ بن أحوه قال البيهقي حدثنا علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرازي قال أخبرنا حنبل بن الحسين قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني وقال هذا إسناد صحيح. وأما حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قوله، وروى محمد بن المبارك الصوري ثقة، وحدثنا عمرو بن واقد هذا ضعيف. شوف الشيخ المرة ذي صار يعطيك حكمة على كل راوي. أما حديث علي بن زيد عن أبي هريرة رواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن قوله، وروى محمد بن المبارك الصوري هذا ثقة، حدثنا عمرو بن واقد ضعيف، حدثنا يونس بن أيسرة ثقة عن أبي إدريس الغولاني عن معاذ يرفعه: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة. ما مراد بالفترة يا أخوان؟ أحسنت، التي قبلها بعثة الرسل، وبالهالك صغيرا. فيقول الممسوخ عقلا: يا ربي لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني. ويقول الهالك في الفترة: يا ربي لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهدا بأسعد بعهدي مني. ويقول الهالك صغيرا: يا ربي لو أتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد مني. فيقول الرب سبحانه: لئن أمرتكم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار فلو دخلوها ما ضرتهم. قال: فيخرج عليهم قوادس يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون ويقولون: يا ربنا خرجنا وعزتك نريد دخولها، فخرجت علينا قوادس من نار ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقول مثل قولهم، فيقول الله: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون. فتأخذهم النار. فهذا وإن كان عمرو بن واقد لا يحتج به فله أصل وشواهد والأصول تشهد له. وفي الباب أحاديث غير هذا. وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع وصحها عبد الحق والبيهقي من حديث أبي هريرة وأنس ومعاذ وأبي سعيد. فأما حديث الأسود فرواه معاذ عن هشام عن أبي عن قتادة عن الحارث بن قيس عن الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة ورواه أحمد وإسحاق عن معاذ ورواه أحمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن رافع عن أبي هريرة ورواه معمر عن أبي طاووس عن أبي هريرة موقوفا عليه. وهذا لا يضر الحديث فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح، وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف. ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي إذ لا مجال له، فيقبل بجزم بأن هذا توقيف لا عن رأي. وأما حديث أنس فرواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن عبد السليم عن عبد الوارث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب سبحانه لعمق من جهنم أبرزي، ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسول من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم. قال ويقول لهم ادخلوا هذه، ويقول من كتب عليه الشقاء أن ندخلها ومنها كنا نفر، فيقول الله فأنتم لرسلي أشد تكذيبا. قال وأما من كتب عليه السعادة فيمضي فيفتح فيها فيدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبي سليم، طبعا فيه ضعيف، عن عبد الوارث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث معاذ فتقدم الكلام عليه. وأما حديث أبي سعيد فرواه محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم يأتي لكتاب. ويقول المعتوه: ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: ربي لم أدرك العقل. فيرفع لهم نارا فيقول ردوها، قال فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل، فيقول إياي عصيتم فكيف لو رسلي أتتكم. تابعه الحسن بن موسى عن فضيل، ورواه ابو نعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه. فهذا وإن كان فيه عطية، يعني معناته أنه ضعف، فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به وإن لم يكن حجة. وأما الوقف فقد تقدم نظيره في حديث أبي هريرة، فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله في المقالات وغيرها. فإن قيل قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث، انتبه، وقال أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، عبد البر يسمونه بخاري المغرب، يقول بخاري ابن عبد البر في علماء المغرب مثل البخاري في علماء المشرق. يقول ابن عبد البر أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة ليس دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا كلام اعتراض من؟ اسمع الجواب، وجواب عجيب ينبغي أن تنتبه له. قال والجواب من وجوه، يجاوب من الآن ويرد على من؟ ابن القيم يرد على ابن عبد البر. أحدها أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم فقد صحح غيره بعضها كما تقدم. الثاني أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث فدل على أنهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث. الثالث أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، ولهذا رواه الأئمة أحمد وإسحاق وعلي بن المديني، حسبك بهم جبال من جبال الحديث. الرابع أنه قد رص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة. هذا الموضوع الذي فعلا ابن القيم بدع فيه رحمه الله، أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار، ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف. الخامس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها، أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه، وأنه يخالفه ويسأله غيره، فيقول الله ما أغدرك. حديث صحيح. قوله وليس ذلك في وسع المخلوقين عفوا في الصدر. فيقول الله تعالى ما غدرك، وهذا الغدر منه هو لمخالفته للعهد الذي عاهد ربه عليه. والعهد هذا وقع وين؟ احسنت، في الدار الآخرة. السادس قوله وليس ذلك في وسع المخلوقين، جوابه من وجهين. احدهما ان ذلك ليس تكليف بما ليس في الوسع، وانما هو تكليف بما فيه مشقة شديدة، وهو كتكليف بني اسرائيل قتل اولادهم وازواجهم وابائهم حين عبد العجل، وكتكليف المؤمنين اذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار ان يقعوا في الذي يرونه نارا. والثاني انهم لو اطاعوه ودخلوها لم يضرهم وكانت بردا وسلاما، فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لم يستطع. السابع انه قد ثبت انه سبحانه وتعالى يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه، وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعا. ابن القيم يريد يبين لك ان الآخرة فيها امتحان وتكليف، لكن متى يا اخوان؟ قبل دخول النار وقبل دخول الجنة. معنات ان فيه مرحلة لا يزال الابتلاء والتكليف وارد فيها. طيب فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأي العين إذا كانت سببا للنجاة؟ كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سببا، كما قال أبو سعيد الخدري بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، رواه مسلم. فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار، ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة والله أعلم. الثامن أن هذا استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث، والناس لهم طريقان، فمن سلك طريق المشيئة المجردة، من الذي سلك طريق المشيئة المجردة؟ أحسنت، الجبرية، لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف. ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقا للحكم أو للحكم، بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرنا. التاسع أنه في أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنهم يعطون ربهم الوافيك ليطيعن فيما يأمرهم به، فيأمرهم يدخلون نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه. فكيف يقال أنه ليس في الوسع؟ فإن قيل فالآخرة دار جزاء وليس دار تكليف، فكيف يمتحنون في دار غير التكليف؟ ما أقرأ لا لضع تحت الخط. فالجواب أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف، وأما في عرصة القيامة فقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة، وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك، ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسا عقوبة لهم، لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه، فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه، حسرة عليهم وعقوبة لهم، حتى عرف الواو اللي ما عنده، وعقوبة لهم. ولهذا قال تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وين كانوا يدعون إلى السجود؟ ها؟ في الدنيا، دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه، كما في الصحيح من حديث سيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فيقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيقول المؤمنون فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما يعني أصحابه لا أحد منهم، فلما صرفوه هم سالمون دعوا إليه في وقت الحيل. ماشي قال فيقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيقول المؤمنون فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، حتى ان بعضهم لا يكاد ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ صحيح، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، حط من تلقاء الا اذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقا. كلما أراد أن يسجد، فيه تكرار يا إخوان، اللي عنده تكرار يحذفها زي ما كان عنده تكرار. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم. وذكر الحديث، وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة، فمن أجاب في الدنيا طوعا واختيارا أجاب في البرزخ، ومن امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ. وهذا واضح ولا ما هو واضح تعليله؟ ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر قبيحة، بل هو مقتضى الحكمة الإلهية، لأنه مكلف وقت القدرة وأبى. فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة. والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار، هذه يجب أن تعرف على ابن وزيد. وقد تقدم أن حديث الأسد بن سريع صحيح وفيه التكليف بعرصة القيامة، فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة. فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومكتب الحكمة هذا القول، والله أعلم. إذا رجح أي شيء آخر قول وهو القول الثامن رحمه الله. وقد حكى بعض أهل المقالات عن عمرو بن أشرس أنه ذهب إلى أن الأطفال يصيرون في يوم القيامة ترابا، وقد نقل عن ابن عباس ومحمد الحنفية والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسألة جملة. كلام إخوان في الطبقة الخامسة عشرة هذا هام جدا، لأنه بلية الأمة المسلمة من عهد النبوة إلى هذا اليوم إلى أن تقوم الساعة. فانتبهوا، وقد شخص هذه الطبقة وبين عوارهم رحمه الله بما لا أعلم أن أحدا دبج يراعه ما دبج ابن القيم في هؤلاء، وهم المنافقون قاتلهم الله. الطبقة الخامسة عشرة طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطلوا الكفر ومعاداة الله ورسله، وهؤلاء المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف وهم فوقهم في دركات النار، لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله، وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين. ولهذا قال تعالى في حقهم: هم العدو فاحذرهم. ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر، أي لا عدو إلا هم، ولكن لم يرد ها هنا من إثبات الأولوية إلى حقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهم بانتساب من المسلمين ظاهرا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشر لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزموا وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أيام ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم، فهم أحق بالعداوة من المباير المجاهر. فلهذا قيل: هم العدو فاحذرهم، لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم، لا، بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمه اللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطر له فيتصدق عليه. فليس هذا نفيا لاسم المسكين عن الطواف، بل اخبار بان هذا القانع الذي لا يسمونه مسكينا احق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه مسكينا. ونظيره قول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس نفيا للاسم عن السرعه، ولكن اخبار بان من يملك نفسه عند الغضب، صح عند الغضب، أحق منه بهذا الاسم. ونظير قول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد لطم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فاقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته ثم طرح عليه فوق في النار. ونظيره قول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: من لا يولد له. قال: الرقوب من لم يقدم الولد شيئا. ومنه عندي قول صلى الله عليه وسلم: الربا في النسيئة، وفي لفظ إنما الربا في النسيئة، وهو إثبات لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل، وليس في نفي اسم الربا عن ربا الفضل. فتأمله. والمقصود أن هذه الطبقة أشق الأشقياء، ولهذا يستهزأ بهم في الآخرة وتعطى نورا يتوسطون به على الصراط ثم يطفئ الله نورهم ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. صلى الله عليه وسلم والعافية. ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قدره العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنه وضربت عليه الشقة ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك أسفل لغلظ كفرهم فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى الملابدين بالعداوة. فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله والمؤمنين من البعداء منهم عنهم. وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال تعالى فيهم صم بكم عمهم فهم لا يرجعون. وقال تعالى في الكفار صم بكم عمهم فهم لا يرجعون. فالكافر لم يعقل والمنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم تجاهل وأقر ثم أنكر وآمن ومن ثم كفر. ومن كان هكذا كان أشد كفرا وأخبث قلبا وأعتى على الله ورسله فاستحق الدرك الأسفل. وفيه معنى آخر أيضا وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين بين المؤمنين وبين الكفار فيرضي المؤمنين ليعزهم ويرضي الكفار ليعزهم أيضا. ومنها هنا دخل عليهم البلاء فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين ولم يكن لهم غرضا في الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسوله بل كان ميلهم وصغوهم وجهاتهم إلى الكفار فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل وهو أن جعل مستقرهم في أسفل السافلين تحت الكفار. فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين آمنوا والاستهزاء بأهل الإيمان والكذب والتلاعب بالدين وظهر أنهم من المؤمنين وأبطنوا قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله أمر اختصوا به عن الكفار فتغلظ كفرهم به فاستحقوا الدرك الأسفل من النار. ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة من 22 قسمهم إلى مؤمن ظاهرا وباطنا وكافر ظاهرا وباطنا ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون. وذكر في حق المؤمنين 3 آيات من 3 إلى 5 وفي حق الكفار 2:6 و7. فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم 19 آية من 8 إلى 20 ذمهم فيها غاية الذم وكشف عوراتهم وقبحهم وفضحهم وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى وأنهم صم بكم عميهم وهم لا يرجعون وأنهم مرضى القلوب وأن الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به. وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم وبغضه إياهم وعداوته لهم وأنهم أبغضوا أعداء إليه. فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله من مثل حالهم ونسأله معافاته ورحمته. فيه ما أقرأ الآن في تصحيح عند خرم كمل. ومن تأمل ما وصف الله به المنافقين في القرآن من صفات الذم علم أنهم أحق بالدرك الأسفل. ووصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك ووصفهم بالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وبعباده وبالطغيان واشتراء الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمى والحيرة والكسل عن عبادته والزنا وقلة ذكره والتردد والتذبذب بين المؤمنين والكفار. فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلا وبالكذب وبغاية الجبن وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم وبالبخل. شوف كيف جمع كل صفاته في القرآن رحمه الله. وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرب وبأنهم مضرة على المؤمنين لا يحصدهم بنصيحتهم إلا الشر من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة وكراهيتهم لظهور أمر الله ومحو الحق وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين وبكراهتهم الإنفاق في مرضات الله وسبيله وبحيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم فيلمزون المتصدقين ويعيبون مزهدهم ويرمون مكثرهم بالرياء وإرادة الثناء في الناس مكثرهم وأنهم حبيب الدنيا أن أعطوا منها رضوا وإن منعوا سخطوا، وبأنهم يؤذون الله ورسوله وبأنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبونه إلى ما برأه الله منه ويعيبونه بما هو من كماله وفضله، وأنهم يقصدون إرضاء المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين، وأنهم يسخرون من المؤمنين، وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرهون الجهاد في سبيل الله، وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل، وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله، وأنهم مطبوعون على قلوبهم، وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرتهم عليه، وأنهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم، وهذا الشأن المنافق أحلف الناس بالله كاذبا قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار المسلمين عليه، ووصفهم بأنهم رجس، والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره. انتبه لهذا، فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم، وبأنهم فاسقون وبأنهم مضرة على أهل الإيمان، يقصدون التفريق بينهم ويؤون من حاربهم وحارب الله ورسوله، وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم، وهذا شأن المنافقين أبدا. وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر السوء، وهذه عادتهم في كل زمان. شوف، يقولوا هذه عادتهم في كل زمان. وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به، وغرتهم الأماني الباطلة، وغرهم الشيطان، وأنهم أحسن الناس أجساما تعجب الرأي أجسامهم والسامع منطقهم، فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشبا مسندة، ولا إيمان ولا فقه ولا علم ولا صدق، بل خشب كلما كسيت كسوة تروق الناظر، وليس وراء ذلك شيء، وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها، وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليها، إما لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة كحال كثير من الزنادقة، وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك. وهذا ملاحظ، وصفهم سبحانه بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله، وبأنهم مجرمون، وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم على الإنفاق في مرضاته ونسيان ذكره، وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين، وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا، وأنهم حزب الشيطان، وأنهم يوادون من حد الله ورسوله، وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم، وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم، وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والغدر عند العهد والفجور عند الخصام والخلف عند الوعد وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها ونقرها عجلة وإسراعا وترك حضورها جماعة، وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء. ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشح على المؤمنين بالخير والجبن عند الخوف، فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة الحداد، فهم أحد الناس ألسنة عليهم كما قيل جهلا علينا وجبنا عن عدوكم لبئسة الخلتان الجهل والجبن. وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبئاتها، وأما عند الأمن فيجب ستره، فإذا لحق المسلمين خوف دبت عقارب قلوبهم وظهرت المخبئات وبدأت الأسرار. ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس ألسنة وأمرهم قلوبا وأعظم الناس خلفا بين أعمالهم وأقوالهم. ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن سمت وفقه في دين أبدا. ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوالهم وباطنهم يكذب ظاهرهم ومن سرائرهم تناقض علانيتهم. ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء، فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجا منه بحق أو بباطل، بالصدق أو بكذب، ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء ليربوع، وهو بيت يحفره ويجعل له أسراب مختلفة، فكلما طلب من سرب خرج من سرب آخر، فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب واحد. قال الشاعر: ويستخرج ليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخة التي تقصعوا، فأنت منه كقابض على الماء ليس معك منه شيء. ومن صفاتهم كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد، غير تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدى صالح أو صدق إذ انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره، فهو أشد الناس تلون وتقلب وتنقلا، جيفة بالليل قطرب بالنهار. القطرب هو النص يا أخوان، الفارق في النصوصية. ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه، ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا لما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن صفاتهم معارضة ما جاء به الرسول بعقول الرجال وآرائهم ثم تقديمها على ما جاء به فهم معرضون عنه معارضون له زاعمون أن الهدى في آراء الرجال وعقولهم دون ما جاء به. فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين. فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضة وزعموا أنه لا يستفاد من هدى. ومن صفاتهم كتمان الحق والتلبس على أهله. شوف هذه ما يحدث اليوم من المنافقين زماننا هو اللي بيذكر الآن. ومن صفاتهم كتمان الحق والتلبس على أهله ورميهم له بأدوائهم فيرمونهم إلى أمر بمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض سلب الإرهابيين. وقد علم الله ورسوله المؤمنون بأنهم هم أهل الفتن المفسدون في الأرض. وإذا دعاهم ورفة الرسول إلى كتاب الله وسنة الرسول خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال. وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزوكرة في إظهار النسك والتلبيس والمحال. وإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع لينثروهم منه. هذا اللي يحصل اليوم. وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قالب ليقبل منهم. وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود. وش الزغل يا أخوان؟ الزيف. وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ويعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ما هم. وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس وإنما تفسد الأديان من قبلهم. ولهذا جل الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم لشدة المؤونة على الأمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم والإصغاء إليهم. فكم قطعوا على السالكين إلى الله طريق الهدى وسلكوا بهم سبيل الردى وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور. فكم لهم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان وأسير لا يرجى له الخلاص وفار من الله لا إليه وهيهات ولا تحين مناص. صحبتهم يقول لك من القيم الآن شوف يوجه كذا صحبتهم صحبة من المنافقين توجب العار والشناء وموتتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار. من علقت به كلابيب كلبهم ومخاليب رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان وقطعت لهم مقطعات من البلايا والخذلان فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالا ويمشي على عقبيه القهقرة إدبارا منه ويحسب ذلك إقبالا. فهم والله قطاع الطريق. فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء حذاري منهم حذاري إنهم الجزارون ألسنتهم شفار البلايا ففرارا منهم أيها الغنم فرارا ومن البلية إنهم الأعداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم وخلطتهم أعظم الداء وليس بد من مخالطتهم. قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا للمستجيبين ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات فويل للمغترين. نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذرهم يا شياه الأنعام حي على الهلاك حي عن التباب. فاستبقوا يهرعون إليهم فأوردهم حياض العذاب للموارد العذاب وساموهم من الخسف والبلاء أعظم خطة وقالوا ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة فليس بيوم حطة. فهو عجبا لمن نجا من شراكهم لا من علق وأن ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق. فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان وينزلوا في أردأ منازل أهل العناد والكفران. وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة. انتبه. ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم. فكان عمر بن الخطاب يقول يا حذيفة ناشدتك الله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم؟ فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس. وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك لا ما هو معنى كذا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. إلى هنا ينتهي درس الليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.